من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. وأنا زعيم أي كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بل إن من المقاصد العظيمة التي بعث الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إليها أنه كان يدعو إلى مكارم الأخلاق. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم عبد الله، فهذا من المقاصد التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق الحسنة. وقد روى الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله كما في تعظيم قدر الصلاة قال: سئل عبد الله بن المبارك عن حسن الخلق ما هو؟ قال: كف الأذى وبذل المعروف وطلاقة الوجه وألا تغضب. نعم عبد الله، فهذا تعريف من الإمام ابن المبارك لحسن الخلق. نعم عبد الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الأخلاق الحسنة كان يتضرع بين يدي ربه أن يحسن خلقه. نعم عبد الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو. فمن منا يا عباد الله من يدعو ويحرص على الدعاء بهذا الدعاء، نعم، ويحرص على هذا الدعاء العظيم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وجنبني منكرات الأخلاق لا يجنبني منكراتها إلا هو. أو كما جاء في الحديث، بل جاء في الجامع الصحيح لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، أنه كان من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. هذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعم عبد الله، ألا وإنه من الأخلاق العظيمة التي قد فرط فيها كثير من المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. إنه خلق عظيم، ألا وهو توقير الصغير للكبير، ألا وهو احترام الصغير للكبير. فكم من الكبار من يشتكي في هذه الأزمنة المتأخرة من عدم الاحترام من الأبناء الصغار، بل لربما اشتكى الأب من أبنائه فلا يجد منهم احتراما، فما بالك بغيره عبد الله. فقد روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي وصححه العلامة الألباني عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذا وعيد شديد عبد الله من رسول الله لمن لم يرحم الصغير ولم يوقر الكبير. فكما أنه على الصغار أن يوقروا الكبار، كذلك ينبغي على الكبار أن يرحموا الصغار، فإن بعض الكبار يشتكي من عدم أدب الصغار وقلة أدبهم، وهو لا تراه يرحم الصغير، لربما زلة أو أمر أو خطأ فتراه ينهر ويسب ويشتم. أين أنت من حديث رسول الله؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. نعم عبد الله، فإنه ينبغي على الصغير أن يعرف شرف الكبير. وروى الإمام أبو داود في سننه وصحح العلامة الألباني من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. نعم عبد الله، فهذا عنوان على تعظيمك لربك سبحانه، إكرامك عبد الله لذي الشيبة المسلم الذي قد شاب شعره وهو على الإسلام. وأعظم من ذلك من شاب على السنة، وأعظم من ذلك من شاب على العلم والفضل، فهذا ينبغي أن يعرف له احترامه وأن يوقر. نعم عبد الله. وروى الإمام البخاري معلقا والإمام مسلم مسندا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني أراني في المنام، أي أرى نفسي في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، إني أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، أحدهما أكبر من الآخر، قال: فناولت السواك الأصغر، قال: فقيل لي: كبر، قال: فدفعته إلى الأكبر. هذا حث من الله سبحانه لنبيه بأن يحترم الصغير الكبير، وأن يقدم الكبير على الصغير، ألا وإنه من المواضع التي ينبغي أن يحترم الصغير فيها الكبير وأن يقدم فيها في الكلام، في الكلام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، قال: فتفرقا، أي كل واحد ذهب في طريق، قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، قتل ما يدري من قتله، قال: فأخذه وثم دفنه في خيبر، ثم ذهب وانطلق إلى المدينة وأخبر أخاه عبد الرحمن بما حصل لأخيه عبد الله وأنه قتل. قال: فانطلق عبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحيصة وحويصة ابن مسعود، قال: فذهب عبد الرحمن يتكلم يريد أن يطالب بدية أخيه، قال: فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر كبر، وهو أحدث القوم، وهو أحدث القوم، أي أصغرهم. فسكت رضي الله تعالى عنه، فسكت، فتكلم حويصة ومحيصة. فهذه من المواضع التي ينبغي أن يحترم الصغير فيها الكبير، إذا اجتمع مع من هو أكبر منه سنا وعلما وفضلا أن يقدم من هو أكبر منه في الكلام. وروى كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القوم، أي من الكلام، إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، رجالا هم أسن مني، ما أحوجني وأحوجك عبد الله أن نعرف للكبير فضله، أن نعرف للكبير فضله. نعم عبد الله، فإنه من تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى، إلا إذا احتيج إلى الكلام من الصغير فلا بأس أن يتكلم إذا طلب منه ذلك، أو كانت الحاجة تستدعي ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار وهو قلب النخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فما هي؟ قال فقال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة. قال: فذهب الناس في بوادي أو في شجر البوادي. قال: وأردت أن أقول هي النخلة. قال: فإذا أنا أصغر القوم. قال: فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أدب عظيم كان يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث توقير الكبير. قال وفي رواية لابن عمر قال: فإذا أنا عاشر عشرة فإذا أنا أصغرهم فاستحييت أن أتكلم وهناك من هو أكبر مني. قال الحافظ: وفيه توقير الكبير، وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم عبد الله، فهذا أدب عظيم أن تقدم من هو أكبر منك سنا، وإذا كان أيضا أكبر منك علما، أن تقدمه في الكلام كما كان ذلك هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع من هو أكبر منهم، وفق الله لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإنه من المواضع التي ينبغي للصغير أن يقدم فيها الكبير في اصطفافهم في الصلاة خلف الإمام، فأنه ينبغي أن يقدم من كان كبيرا في السن وكان من أهل الحلم والفضل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا. كان يمسح على مناكبنا في الصلاة وكان يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثلاثا. نعم عبد الله، قال الإمام النووي رحمه الله: وأولو الأحلام هم البالغون، وأولو النهى هم أصحاب العقول، وقيل هم أهل الحلم والفضل. نعم عبد الله، ليلني منكم أي ليكن من ورائي. فينبغي على الصغير أن يقدم الكبير. نعم عبد الله، في هذا الموطن ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولا وإنه كذلك من المواضع التي ينبغي للصغير أن يحترم فيها الكبير عند إلقاء السلام. فإذا مررت بمن هو أكبر منك سنا أن تبدأه بالسلام، هذا هو الأدب وهذا هو الاحترام. فقد روى البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني بل وبوب عليه رحمه الله باب يسلم الصغير على الكبير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الصغير على الكبير. نعم، فهذا أدب الله. ترى تفريطا فيه عجيبا، من كثير من الصغار يمر على من هو أكبر منه ولا تسمع منه سلاما، مع أنه يجوز ومن باب التواضع أن يسلم الكبير على الصغير، كما كان ذلك هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم ولكن الأولى أن يبدأ الصغير من هو أكبر منه. نعم عباد الله، ألا وإنه كذلك من المواضع التي ينبغي للصغير أن يحترم فيها الكبير عند البدء في الطعام، فينبغي أن تجعل من كان أكبر منك سنا أن يبدأ. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نبدأ حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نضع أيدينا بعده. أدب عظيم، نعم نحتاج إليه عباد الله. فلربما اجتمع كثير من الأبناء مع آبائهم على طعام، فترى الصغير يبدأ قبل الكبير، فينبغي على الآباء أن يربوا الأبناء على هذا الخلق العظيم، أنه ينبغي أن يبدأ في الطعام وأن يوقر من كان كبيرا. كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.